يبتقوا أصله، يبتقوا هذا على وجه يفتح يا مسكين. المحذوف هنا العارف اللام هي المحذوفة بس، ولذلك أقول تقوى ذلك افتعوا، ما يقول لك أحد اللي قال لك غير ذلك ما يعرف التقوى. يا أخي أنا ما أبغي منك أصلها، أنت ما تعرف أصلها. لا تقوى إيش أصلها، هاي هات خلي لأنه دخل نفسه. ايش تقوى تقوى ايش اطلوه. يا مسكين اسكتوا انتم ما تعرفون، زي ما قلت لكم ما في احد اي مجلس اجلس فيها اقول لك حاجة، ما في احد اقول لك خلاص. يا اخي ايش بك انت ابتقوا اصلوه، ابتقوا فقلبت الواو هذا لازم تاء، فورغمت فورغمت التاء في التاء ووطي بهمد الله. ولم الكلمة محذوفة. ما فهمت هذا، اتقوا أصله أو ابتقيوا ابتقيوا، فهمت؟ واستدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة الحركة يبتقيو اليو، نعم فحذفت الضمة فارتقى ساكنا يا يا لم الكلمة لم الكلمة يا محذوفة قلبت ألفا والآن حذفت في الماضي في الأمر. التقى ساكنا حذفت الياء، انتم ما تعرفون ابتقيوا افتعلوا، فاهم؟ هكذا مصدر منها اتقاء هكذا توقلبت الفاء كما واو في هذا، هذا معنى قول ابن مالك في باب الصرف، يعني يعني دلني فانتم في افتعالي ابدي. جزم هنا جزم هنا ان شاء الله في هذا المثال، جواب الشرط ما يكون ايش الجواب؟ من في؟ يا اخي حذفوا النون من دون من بعد شنو؟ ايش بك انت؟ مسكين هذا. هذا الامر متصل من الافعال الخمسه. تتقون المضارع الامر ماخوذ من المضارع المزدوم. تتقوا ثم حذفت التاء وصارت اتقوا. ايام خمسة ايام جزر افضل هنا جزرت لفظا من ايه فين جزرت الجواب لفظا من جزر دخول الفاي ما محل الجزء الزوم الان جزمت. يا اخي هذا الامر هذا مبني ما هو نعم مبني في محل جزم بان هكذا ربطته فاها لأن الطلب ما يمكن جملة الطلبية ما تمكن تباشر لا تكسر. هذا معنى قبل ابن مالك في ألفيته وقم بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لإناء أو غيرها لم يسعد هكذا. هذا نقول التقو مبني على السكون في محل جزم مبني على حذف نقول مزدوم حذف النون مبني على حذف النون لأنه من الفعل الخمس في محل جزم نقول هكذا في محل جزم الجملة في محل جزم الشرطة هكذا. لكن دخول الفاء يلغي هذا؟ أقول دخول الفاء ما لو لم تكن فاء ما تلزم اتقوا اتقوا افهم هذا اوتي بفاء بواسطة ربط ربطت الجملة الطلبية كما ربطت الجملة الإثمية وكما ربطت الجملة يعني الطلبية. ايش اسمكم انتم؟ ما في الا زي ما قلت لك مسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كان. الان هذا القسم الثاني في اللسان العربي من قسم المعرب من الاسماء. الليله تعرفون ايش المعرب من الاسماء يعني المعتل من الاسماء نحن من قوله ومعرب الإسراء ما قد سلم من شبه الحفي كأرضي. بدأ لكم بالصحيح وبين لنا هذا. والآن القسم الثاني من قسمه المعرب، لأن المعرب ينقسم إلى قسمين، معرب صحيح الآخر هذا تظهر عليه الحركة وما جرى مجرى، والثاني إيش؟ المعطل. ما هو المعطل؟ يبين لكم يعلمكم المعطل. المعطل من الاسم، وسمي ما سمي أيها المخاطب، سمي ما الاسم الذي في المصطفى، كل اسم ذاك في لسان العرب سواء في القرآن ولا في الحديث ولا في أشعار العرب ولا في أمثالهم. نعم آخر كان مثل المصطفى، كان في آخره ألف لازمة. نحن ما نقول قبله فتح كما قاله ابن عقيل، لأن إيه؟ لما قال في آخره ألف، ألف لا يقع إلا بعد الفتح، هذا فيه تحصيل الحرف. نقول سم جعل اسم ما الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة كالمصطفى والمرتقي، وسمي كذلك الاسم المعرب الذي في آخره ياء قبلها كسرة، هذا الذي نقول قبلها كسرة، لأنها تأتي ياء ليس قبلها كسرة مثل صبي ورمي، وهذا ليس المعتل الذي يريده من مالك، لأن المعتل هذا صبي ورمي، كالصحيح يجري مجرى الصحيح تظهر عليه الحركة، إنما يريد ابن مالك يعني المعتل الذي تقدر فيه الحركة، والحركة لا تقدر على الياء إلا إذا كانت الياء هذه قبلها كسرة، مثل المرتقي، مثل القاضي، مثل الرامي، مثل الغادي، فإذا كان قبلها سكون يجري المجرى الصحيح تظهر عليه الحركة، مثل هذه ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، واضح. ولذلك الياء هذا نقول تقيد قبلها كسر بأن يكون قبلها كسر، وأما أليف ما يقيد بذلك، لأن أليف ما تنطق بأليف في لسان العرب إلا وقبلها فتحة، فلا يحتاج أن تقول قبلها فتحة، واضح ولا هكذا؟ أمشي مفهوم؟ هذا معنى قبل ابن مالك. وسمي ما سمي اجعل اسم ايها المخاطب، اجعل اسم الذي في اخره المعرب في اخره الف لازمه كالمصطفى او والفتى والعصا او والمرتقي، والاسم الذي كمان في اخره ياء قبلها كسره مثل المرتقي والداعي والغازي، واضح هكذا. سميه معتلا اجعل له معتلا من الاسم، هذا المعتل من الاسم، هذا بينا لنا يعني بينا لنا ابن مالك المعتل من الاسم، لانه كل اسم معرب في اخره الف لازمه كالمصطفى والفتى والعبد، او في آخره ياء قبله اسم معرب في آخره ياء يعني قبلها كثرة معرب مثل المرتقي والداعي، هذا المعطل من الاسم. هذا لما بينا لنا المعطل من الاسم بينا لنا كيفية يعني المعطل هذا كيفية إعراب المعطل، فقال فالأول الأول الذي في آخره ألف لازمة كالمصطفى والعصا والفتى، الإعراب قدر فيه جامعه جامع الإعراب مقدر فيه، هذا الضمة مقدر على الذي منع من ظهورها التعذر والفتحة مقدر فيه. نعم منع من ظهورها التعذر الكسرة كذلك. نعم نحو جاء القاء جاء المصطفى ورأيت المصطفى ومررت بالمصطفى. جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. واضح آخر. وأما إيش الذي آخره يا نصبه ظهر لا تقدر الحركات جميع الحركات تقدر في المعتل الذي في آخره ألف لازم ليه للتعزع لأنه ما يمكن تنطق بالحركة على الألف لأن الألف ساكن ما تقدر لتعزع. واضح بخلاف ايش الاسم الذي اخره في اخره ياء لازمة هذا تقدر في حالة الرفع ان تنطق بالحركة على الياء ولكن ثقيل بالضمة على الياء ها تقدر ان تقول جاء القاضي. نعم تقدر ان تقول هذا ولكن هذا ثقيل والعرب يكرهون الثقل وتقدر ان تقول مررت بالقاضي ولذلك قدرت فيه الكثرة وقدرت فيه يعني الضمة لثقل الضمة والكثرة على آخر بخلاف الفتحة الفتحة التي يعني خفيفة فلذلك تظهر تظهر تقول رأيت القاضية. واضح أجيب داعي الله قال الله تبارك وتعالى أجيب داعي الله ظهرة الفتحة على الياء لخفته. واضح وكذلك المعتل الذي كان في آخره ياء في الأفعال تظهر الحركة على الياء. واضح هذا معنى قول ابن مالك والثاني منقوص لا الأول فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر وهو الذي يسمى المقصور. ولما يسمى المقصور أساس لأن حركة الإعراب الثلاث نعم مقصورة فيها أي محبوسة فيها. القصر معناه الحبس قال الله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات في الخيام. مفهوم عندكم هاك. والثاني منقوصون الثاني وهو الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة منقوص يسمى منقوص لأن بعض الحركات منقوص لا تظهر عليه يظهر الفتح ناقص فيه ظهور بعض الحركات وهي الضمة والكسر أعرف أجيب وداعي يا قومنا أجيب وداعي الله هيا أعرف يا قومنا عفوني ذا يا قومنا أعرف وين المنادى قومنا هيا من أي أنواع المنادى هيا بيّن لا حول يا قومنا أجيبوا لا ليش ما تعلم يا قومنا قومنا ليش من أي أنواع المنادى بص شوف هذا ما بالضبط ما هو هذا المثال ما هو لك يا يا يا يا يا مالي أنت تعرف هذا لا ولا أنت يا حمزة أنت مدرس خلي طلبة العلم وتعلموا زي ما تعلموا عادل يعرف كمان أنا ما أسأل إلا مثل هذا أنا قلت قومنا أنت قلت منادى قلت لك حكم المنادى من أي أنواع المنادى مضاف هذا المنادى إذا كان في اللسان العربي إذا كان مضاف ليس حكمه أتعب أتعب أتعب لا يسكت منصوب بحذف النون إذا كان مضاف أيوة منصوب منا يا قوم منا مضافون إليه مضافون إليه مجرور ولا إيه مبني على إيه في محل إيه طيب هذه الإضافة استوفي من أي أنواع الإضافة استوفي للتعريف ولما ولما من أي أنواع الإضافة لازم تبين نوع الإضافة هناك هات يا ولد ولا سكت وقف أنا أعرف ولكن تسمى إيش إضافة لا من هو الذي يقول لك نقنطة نعم هذا أنتم يعني زي أولاد الصغار كلام فاضي أنا بس بتخرج أمشي أمشي جرع في ذكر يا رابي هذا معنى قول ابن مالك والثاني منقوص ونطبه ظهر ليش يظهر نطبه ظهر في الآية يخفة الفتحة على الياء خلي انت ظهور الفتحة على ظهور الفتحة على الياء يريد الشاهد نعم شاهد فيه ونطبه ظهر ورفعه ينمى ها مثل الرفع في القرآن المقدر في المنقوص ما تقدرون اقضي ما انت قضى نعم سنجيطي هناك يتكلم هيا قوم هيا سنجيط مثل للمنقوص في القرآن انك انت تحفظ مرفوع بالضم المقدر لا لا أنا ما تأتي بسنجتي الآن هات يا ولد هذا منقوص ولا مقصوب انتم تسكتون بس فان الشاهد فان الشاهد يا اخي ايش قضاء هذا اسمه لا ولا لا حول ولا مو عرب ولا لا حول هات يا ولد هذا موسى هذا منقوص ولا يا شيخ فقضي ما انت قاضي يا شيخ فقضي ما انت قاضي على عمر ذكر لكم الآية التي في سورة إيش في سورة طه فاقضي ما أنت قاضي فلازم وين المثال فيه يا أخي قاضي تلحم في الآية قاضي هذا لحم ايش تقول انت لا لا لا انا ما ما ما ما من هو الذي اعرف فقد تاء الأمر. أه؟ تاء الأمر مبني على حذف حرف العلة. نعم. ما؟ مفعول به. وفعل ضمير مستتر وجوب التقدير وأنت. نعم. ما؟ مفعول به مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب؟ نعم. من أي نوعي ما؟ موصولة. ما أنت؟ مبتدأ. مبني على الفتح في محل رفع. تاجر. قاضي. خبر. الخبر هذا مرفوع. نعم. وعلى مترفع. ضمة مقدرة. مقدرة على إيش؟ على الياء. المحذوف. المحذوف نعم. للثقل. آه. محذوف للثقل والمعوض عن التنوين. لا تقول. يا أخي تقي الله. أنت تتبع الأهدى دي. ليس تقول عوض عن التنوين. هذا ليس حذفت الياء للثقل ثم التقى ساكنان ساكن التنوين وساكن الياء. هذا معناه صار عوضا عليه. لو كان تنوين تنوين عوض ما يظهر في حالة النص. لا هو ما تنوين عوض. هذا تنوين التمكين اللي قال لك أنا غير ما مرة كررت عليكم من الإسلامية رد على على على الأهدى أمن تبع اللي يقولون تنمين العظم تنمين قاضي مرامي وغادي هذا تنمين العظم بأمرين بجلت لكم الأمرين. أنا نسيت ها؟ أنا نسيت. مرفوع بالضم المقدرة على الياء. ليش قدرت على الياء؟ الياء محذوفة لالتقاء الساكنين لأن أصله قاضي ها؟ فاستدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة والعرب يكرهون الثقل فاهم ولا؟ قدرت الضمة فلما حذفت الحركة نعم التقى ساكنة الياء والتنمي فحذفت الياء وبقي التنمي أصله قاضي نعم بكسر نعم استدخلت الضمة على الياء حذفت الضم فلما حذفت الضم التقى ساكنة يا بالتنمي لماذا تشبيه؟ لأنها ثقيلة على الياء ما تقول قاضي لازم أن تقول قاضي آخر أشهر فاضي ذلك في قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نعم هكذا ماذا؟ ايش اقول؟ هاديا نعم هو منصوبة هذا الدليل على ان هادي هذا اصله زي قاضي لانه يكون فاعل من هدى وقاضي لا يكون فاعل من قضى ورامي يكون فاعل من رمى وغادي يكون فاعل من غزى كله شرع في ذكر اعراب الفعل شرع في ذكر اعراب المعتل وعادل هذا يريد ان يكون لازم أن يكون عادل إن شاء الله أرجو أن يكون يعرف التصريف تمام إن شاء الله فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا وراحا وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبل نحو القاضي والداعي ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبل يقدر به مفتوح ما قبلها أقول لك يا ابن عقيل ما يحتاج ما تقدر يا ابن عقيل أنت ولا غيرك أنت ولا غيرك أن تنطق بألف إلا وقبلها فتح هل يقدر واحد أن ينطق بالألف بغير فتح إذا لما إيش ما يحتاج قبلها ألف الآن فاضي وأنه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيداني فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسر نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفاعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون النحو ضبي ورمي هذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة حكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضي وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله هذا واحد من الجن لما تعلى لما بلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام رجعوا إلى قومهم يبلغونه يدعونهم إلى الله يقولون لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم تفعل الدعوة الله ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي ومرت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع ولكن يقولون كالكوف من هو سمع نجو لا نتكلم باللغة ولا نتكلم بالعربية ولا يعني بإيش بالعجمية كلام صار وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما لهم به من الفعل نحو يدعو ويغزو والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو ما كان أعجمي إيش نبغى من الأعجمي وأي فعل آخر منه ألف يعني نبغى في اللغة العربية روح كيف استعمل في العربية مثل موسى يا شيخ إبراهيم؟ أجل. استعمل في العربية. الأعجمي إذا استعمل في العربية مثل إبراهيم. خلي هذا. لا نحن نقول لك في العجمية ما نتكلم عليه. ولكن هذا صار عربي. لما تكلم العربي صار عربي. هاك. وأي فعل آخر؟ الكلمات هذا يعني. هي تلك هي تلك. هذا كان تبطية. شيخ بقي روتانا نتم فيها الأبيات نتم فيها الأبيات الثلاثة هذه وأي فعل آخر من المعلم الآن خرجنا من المعطل من الإخبة ورخلنا في المعطل من الإفعال وكيفية أعرابي يقول لكم ابن مالك وأي فعل آخر منه ألي أو واو أو ياء فمعطل للعلم المعطل من الإفعال المضارع بس كل مضارع في آخره ألف نحو يخشى ويسعى أو ياء أو كل مضارع في آخره لا مثل يرمي ويقضي أو واو أو كل مضارع في آخره واو مثل يدعو وينمو ويغزو ومعتل العرف هذا المعتل من الإفعال كل مضارع آخره ألف لازمة كيخشى ويسعى أو كل مضارع في آخره ياء كيرمي ويقضي أو كل مضارع في آخره واو كيدعو ويله ويبنو ماذا فمعتل العرف عرف معتل ولذلك إذا قال لكم ماحي عرف المعتل من الإفعال قولوا لهم عارف كل مضارع آخره ألف لام وأما الماضي قضى لا يعرف هذا نحن المراد يعني إيش بالمعتل هذا الذي يعرف وش المراد به يعني كل آخر ألف مثل إيش مثل قضى هذا مبني المعرب المراد بالمعرب هذا المعرب يعني الفعل المعرب وهم المضارع وأما الماضي لا يعرف يلزم قضى هذا مبني على الفعل المقدر على الذي وكذلك رمى وكذلك دعا واضح من المراد يعني بالأفعال المضارع يعني المضارع بس لأنه هو الذي يعرف يعني الماضي هذا ما نسميه معتل ما نسميه ما نسميه موسى المراد بالمعتل هذا لما لم يسمى معتلا ماضي موسى المعتل يسمى معتلا ولكن مبني ذا إنما يريد المعتل المعرب ليش قال لك ناس ليش ما نسمي يقضي ما نسمي الذي معتلا من الاسم ليه مبني لأنه مبني زي هذا حفر ما خرج لك، خرج لك في المعطل هذا من الاسر ديوم قال لك الذي آخره ألف لازمة من الاسمة مثل الفتى فخرج الذي آخره ألف لازمة كيخسى ما يريده هذا المعطل من الافعال والمعطل من الاسر واضح. أي لما ذكر لكم لما بين لكم ابن مالك المعطل من الافعال الذي يريده هو المضارع لان الفعل المضارع هو المعرف المراد بالمعطل هناك المعرف المعطل المعرف ولكن قضى هذا يسمى معطلا من جهه ان اخره الف واضح لكن ليس المراد بالمعطل هنا وايوه فعل اخر منه ابواب او ياءون فمعطل عريف عريف معطل فللي فني فيه غير الجدل الان يبين لكم ابن مالك كيفيه اعرابه واما المضارع الذي اخره الف لازم كيخشى ويسعى الاعراب يقدر فيه الضمه والفتحه واضح واما الكسره لا يوجد